يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. الأخبار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول الصحابي. وقول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هل هو دليل من الأدلة التي يحتج بها أو ليس بدليل؟ قال رحمه الله: وقول الصحابي أو قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. القول الجديد هذا يعني قول الشافعي. الشافعي لما انتقل من الشام والعراق إلى مصر كان له أقوالا كانت له أقوال جديدة، وفي القول القديم حجة. لا شك أن قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فليس قوله أو فليس قول بعضهم حجة على بعض، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر، وهذا محل اتفاق. من المعلوم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. طيب، إذا قال الصحابي قولا وانتشر قوله ولم ينكر في زمن الصحابة، هل هذا القول يكون حجة أو ليس بحجة؟ جماهير أهل العلم على أن هذا القول حجة. إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يخالفه أو لم ينكر عليه أحد من الصحابة فقوله حجة. لا يمكن أن يقول أحد الصحابة في قولا منكرا فيبلغ صحابيا آخر فلا ينكر عليه هذا القول أبدا، فإن الصحابة أكمل هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الحالة الثانية، أن الحالة الأولى أن حال الصحابي إذا خالفه الصحابي الآخر فليس قوله حجة على الصحابي الآخر. الثاني إذا قال قولا انتشر ولم ينكر واحد. الثالثة إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر. أو لم يقل أحد من الصحابة بخلاف. استقرأ مثل العالم الفلاني هذا وجد أن الصحابي قد قال قولا ولم ينتشر هذا القول، ولم يجد قولا آخر لصحابي آخر يخالف هذا القول، هل يعد هذا حجة أو لا يعد حجة؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. وجمهور العلماء على الاحتجاج به، ومنهم الأئمة الأربعة حتى الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة يأتي أو يحتج بقول الصحابي، يحتج بقول الصحابي في غير موضع. فالخلاصة أن قول الصحابي حجة، ومن لم يقل بالاحتجاج بقول الصحابي سوف يقف عند مسائل كثيرة لا يجد فيها دليلا إلا قول الصحابة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كتب صفحات كثيرة في إعلام الموقعين لبيان حجية قول الصحابة، وقد ذكر أوجها كثيرة في مسألة حجية قول الصحابة ينبغي على طالب العلم أن يطالعها في إعلام الموقعين. وذكر رحمه الله تعالى أن الفتوى التي تصدر من الصحابي لا تخرج عن ستة أوجه، وذكرها مفصلة في كتابه، فينبغي مراجعة ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه تقرير نافع لطالب العلم. نعم. الأخبار، أما الأخبار فالخبر ما يدخل فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجئت مسانيد. والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. هذه المباحث تتعلق بمصطلح الحديث، لا تتعلق بوصول الفقه، ولكن لا بأس تشير إلى بعض المسائل أو التنبيهات المهمة في هذه الكلمات التي سمعتم قول المؤلف فيها. أولا ما يتعلق بالمتواتر، يعني حينما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ أو الكذب عن مثله إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى نبه في المصطلح في مقدمته إلى أنه لا يوجد حديث متواتر باصطلاح الأصوليين ومن وافقهم على هذه الشروط، جماعة عن جماعة أسندوه لشيء محسوس. يقول إذا أردت أن تبحث عن حديث متواتر بهذا الاصطلاح وبهذه الشروط فعلى أعياك ذلك، فإنك لا تجد ما ينطبق عليه مثل هذا الكلام. وتعقب كلام ابن الصلاح ابن حجر في نزهة النظر، وتعقب ابن حجر محل تأمل ونظر، إن كلام ابن الصلاح إن كلام ابن الصلاح قريب من الصواب، إذ أن وصف الحديث بأنه متواتر هذا يرجع فيه لأهل الفن. فإذا قال الإمام البخاري مثلا، الإمام البخاري إذا قال هذا الحديث متواتر فهو صاحب صنع، وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم إذا قالوا هذا الحديث متواتر فإنه يؤخذ بقولهم أنهم أهل الاختصاص، لا يأتي أحد في هذا الزمان فيطبق عليه ما ذكره أهل الأصول. لذلك ابن سينا رحمه الله تعالى يقول كثير من متون الصحيحين متواترة اللفظ عند أهل العلم، يعني كثير من الأحاديث التي في الصحيحين متواترة اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف عند غيرهم أنه أو أنها للمتواتر. ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تارة بالتواتر عندهم. فالمراد أن أهل اختصاص وأهل الفرز إذا نصوا على أن هذا حديث متواتر فينبغي لمن لم يكن من أهل اختصاص أن يقبل بقول صاحب الاختصاص والفن. هذا ما يتعلق بالحديث المتواتر. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الآحاد، قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. أجمع أهل السنة على وجوب العمل بخبر الآحاد وعلى قبوله. أوجبوا العمل به وأوجبوا قبوله في العقائد والأحكام. خبر الآحاد يقبل في العقائد وفي الأحكام الشرعية. نص على ذلك الشافعي في الرسالة وحكى الإجماع على ذلك ابن القصار في مقدمته والخطيب في الكفاية وأبو يعلى في العدة وغيرهم من أهل العلم. وممن ذكر كلام النفيس ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق وبين أن التفريق في العمل بخبر الآحاد بين العقائد وبقية الأحكام الشرعية الفقهية إنما هو يعرف عن رؤوس الزنادقة وعن رؤوس المبتدعة، إن هذا لا يعرف عند أهل السنة والجماعة. خبر الآحاد يفيد الظن إلا إذا احتست به القرائن، وفرق بين إفادة أهل الظن ووجوب العمل به. حتى ولو هذا الظن فإنه يجب العمل به. خبر الآحاد يفيد الظن إلا إذا احتست به القرائن، كما نص على ذلك الشافعي وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم. فإذا احتست به القرائن فإنه يفيد العلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مراسيل الصحابة. مرسل الصحابي مقبول بالإجماع كما حكى غير واحد من أهل العلم، بل إن ابن الصلاح لم يعد هذا من المراسيل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون حكى الإجماع عنهم الآمدي في أنهم يقبلون مرسل العدل، أما مراسل غير الصحابة فذكر الإمام مسلم في مقدمته أن أهل العلم بالأخبار أن هذه مراسل غير الصحابة ليست بحجة، وذكر ذلك ابن عبد البر ونص على أنه هو قول أهل الحديث. وذكر ابن الصلاح أن الذي استقر عليه رأي أهل الحديث ونقاد الأثر على أن مراسيل غير الصحابة ليست بمقبولة. ثم لك صيغة أداء الحديث، وهذا لا اختصاص له بعلم أصول الفقه. طيب. القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو استدلال بأحد الناظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجاربة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. هذا الدليل الرابع من أدلة الشرع والقياس. والقياس عرفه المؤلف رحمه الله بأنه رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. قال تعريف مستقيم أنه يحمل الفرع على أصل في حكم بجامع العلة. إلحاق الفرع الأصل في الحكم لعلة جامع بينهما هذا هو القياس. وكون القياس حجة هذا محل اتفاق. كون القياس حجة هذا محل اتفاق حتى اتفاق على ذلك الجصاص والغزالي حينه ليس بين الصحابة خلاف في صحة القياس. وكذلك مما حكى الإجماع ابن قدامة والطوفي وجماعة حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يستغني أحد عن القياس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا أحد يستغني أو لا يستغني أحد عن القياس. وابن عبد البر ينص على أن العلماء ما زالوا يقولون بالقياس حتى أحدث النظام فقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في الكلام في القياس. والرأي هو القياس. الرأي هو القياس. والقياس له أقسام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحدها وهو قياس العلة. القياس تستطيع أن تقسم إلى عدة أقسام وقد ذكرها العلم فقسموه إلى جلي وخفي سوف تأتي على ترتيب الأدلة وقسموه إلى ما ذكر المؤلف باعتبار علته. والقياس باعتبار علته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القياس باعتبار العلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قياس علة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قياس علة وعرفها رحمه الله بقوله ما كانت العلة فيه موجبة الحكم. هذا هو قياس العلة ما كانت علة فيه موجبة للحكم. مثاله ضرب الوالدين حكمه أو كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية شنيعة لا شك في ذلك. ما الدليل على تحريم ضرب الوالدين؟ وقول الله تعالى ولا تقل لهما أف. هل هذا نص في الضرب؟ له نص فيما دون الضرب ولكن العلة واحدة فيقاس ضرب الوالدين بالتأسف للوالدين فيلحق هذا بهذا وهذا هو قياس العلة لأن الحكم جلب ما نص عليه التأسف إلى مثل ضرب الوالدين. ما تسمية قياس علة أنه صرح فيه بالعلة هذا هو القسم الأول من تقسيم القياس باعتبار علته. القسم الثاني قياس دلالة وعرفه المؤلف رحمه الله تعالى ولعل التعريف الأوضح أن يقال في تعريفه هو ما لم تذكر فيه العلة وكان الجامع بين الأصل والفرع لازم العلة أو دليل العلة أو حكم العلة. قياس الدلالة هو ما لم تذكر فيه العلة وكان الجامع بين الأصل والفرع إما حكم العلة أو دليل العلة أو لازم العلة. يعني مثال لقياس الدلالة بلازم العلة مثاله إلحاق الدبيب بالخمر بجامع الرائحة المشتدة خمر ونبيذ فيلحق النبيذ بالخمر. لماذا ألحق النبيذ بالخمر؟ ليس العلة في الإسكار، فالحق لأجل الرائحة، الرائحة هنا كالرائحة هنا. طيب، وهذه الرائحة التي تجمع هذا وهذا هي رائحة الإسكار، يعني هذا الرائحة والرائحة هنا هي لازمة للإسكار، فهذا بلازم العلة، العلة الإسكار، وهذه الرائحة المنبعثة من النبيذ كالرائحة المنبعثة من هذا الخمر، فهذه الرائحة الآن هي لازمة للإسكار، فيحرم قياس دلالة بلازم العلة، بلازم العلة، لأن هذه الرائحة تدل على اشتراكهما في العلة، لأن هذه الرائحة تدل على اشتراكهما في العلة، فعند قياس دلالة هو ما لم تذكر فيه العلة، وكان الجامع بين الأصل والفرع لازم علة وقد مضى، أو حكم العلة، حكم العلة، مثاله جواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه، جواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع حكم الجواز، ما حكم بيع المشاع؟ يجوز، ورهنه نقول يجوز قياسا على حكم الجواز، الجامع بينهما هو حكم الجواز الذي هو حكم العلة، هذا قياس الدلالة، النوع الثاني من قياس الأقسام قياس الدلالة، قياس الدلالة هو ما لم تذكر فيه العلة، وكان الجامع فيه بين الأصل والفرع إما لازم العلة أو حكمها أو أثرها، أو أثرها، مثال قياس الدلالة بلازم الأثر أو بالأثر العلة إلحاق القتل المثقل، إلحاق القتل المثقل بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع الاسم، بجامع الاسم أنه هنا يأثم وهنا يأثم، هذا أثر القتل، العلة القتل، هذه العلة الموجب للقتل بالمثقل والموجب للقتل بالمحدد، الموجب لقتل القاتل هي العلة، هو القتل، ولكن أردنا أن نأخذ أثر العلة، أثر العلة ما هو؟ أنه قاتل، فإنه يأثم في قتله بالمحدد ويأثم في قتله بالمثقل، فنلحق من باب قياس الدلالة في أثر العلة نلحق القتل المثقل بالمحدد، ما الجمع بينهما؟ هو الإثم، هو الإثم الحاصل من قتل المثقل كالإثم الحاصل من قتل بالمحدد، معناه يجب القصاص في كليهما، والجامع هو القتل، هذه العلة، ولكن أثرها هو الإثم هنا، والإثم هنا فدلنا على أن هذا يلحق بهذا. النوع قلنا من القياس، تقسيم القياس باعتبار التي ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة، القسم الثالث لم يذكره المؤلف وهو القياس في معنى الأصل، القياس في معنى الأصل وهو ما جمع فيه بنفي الفارق، وهو مفهوم الموافقة، هو مفهوم الموافقة، ويسمى بتنقيح المناط كما ذكر ذلك الشنقيطي في مذكرته، خلاف الشافعي، الشافعي رحمه الله تعالى ينص على أن هذا من القياس، القياس من الأصل، يجعل مفهوم الموافقة، رحمه الله قال مفهوم الموافقة هو القياس في معنى الأصل الذي هو تقسيم القياس باعتبار علته، أكثر العلماء لا يسمون هذا قياسا، أكثر العلماء لا يسمون هذا قياسا، القياس في معنى الأصل وهو مفهوم الموافقة، يعني مثال مفهوم الموافقة الله سبحانه وتعالى يقول لنا ليكون وما لا يتم ظلما إنما يكون في بطونه النار، لو جاء رجل قال ما أكل مال اليتيم سوف أشرقه، سوف أشرق مال اليتيم، هل يجوز له؟ يقول ما أكل، تقول مفهوم الموافقة للآية في الحكم أن ذلك حرام، لأن المراد لا تفسد مال اليتيم سواء بأكلك أو بإتلافك له، هذا مفهوم موافق، هذا موافق لهذا. هذا الشافعي رحمه الله تعالى نص على أن هذا القياس في معنى الأصل وهو مفهوم الموافقة، أكثر العلماء على أنه ليس من القياس، أن هذا ليس من القياس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قياس الشبه، ذكر قياس الدلالة وقياس العلة، وهذا تقسيم القياس باعتبار علته. ثم ذكر بعد ذلك قياس الشبه وذكر تعريفه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قياس الشبه كما ذكره المؤلف هو تردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم، أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأشبههما، ينظر إلى كثرة الشبه، هذا الشيء أكثر شبها بهذا أو أكثر شبها بهذا، والحكم هذا يختلف عن حكم هذا. مثال ذلك المذي، المذي هل يلحق بالبول أو يلحق بالمني، هل يلحق بالبول فيكون نجسا أو يلحق بالمني فيكون طاهرا. الآن هذا قياس شبه، ينظر في كثرة شبهه بهذا وكثرة شبهه بهذا. فيقول أهل العلم، يقول هو خارج من الفرج، هذا المذي هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الولد، المذي لا يخلق منه ولد ولا يوجب الغسل، فيكون بهذه الصفات يشبه البول، البول لا يخلق منه ولد ولا يوجب الغسل ولا يخرج من الذكر، فهذا شبه، فتشابه المذي مع البول في هذه الصفة. ويأتي عالم آخر يقول المذي خارج تحللته الشهوة ولا يخرج من الشهوة، تحللته الشهوة ويخرج أمامها أشبه المذي. فتنظر أنه يشبه هنا في بعض الصفات ويشبه هنا في بعض الصفات فيلحق بأيهما، هذا هو قياس الشبه، هذا هو قياس الشبه. والأصوليون دائما يمثلون بالرقيق العبد، هل يلحق للحيوانات في الملك لأنه مملوك يحق في رقبته، أو يلحق بالآدمي، هل يلحق بالحصان أو يلحق بالحر، يكون صفات توافق، هذا صفة توافق، ولكن المثال ذكرته أولى من ذا مما يذكر أو مما ذكره بعض أهل العلم. قبل أن أبدأ في الخلاف بقياس الشبه، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يصار إليه، يعني لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله، يعني مع إمكان قياس العلة، لا يجوز أن يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة، وهذا بإجماع، وهذا محل إجماع حكاه غير واحد من أهل العلم ونص على ذلك الزركشي. طيب قياس الشبه هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ذكرنا الأصل قياس حجة، ولكن قياس الشبه هل هو حجة أو ليس بحجة اختلف فيها العلم على قولين. وقياس الشبه أيها الإخوة من أصعب مسائل القياس وأدقها فهما، كما نبع ذلك الشنقيطي وسبقه الشوكاني وغيرهما من أهل العلم، ولذلك يتنازعون فيه. الوصف الذي فيه هل هو وصف طردي لا يلتفت إليه أو وصف مناسب فيلحق به الحكم ويعلق به الحكم، ولذلك اختلف أهل العلم فيه على قولين. القول الأول أنه حجة، القول الأول أنه حجة، وهذا عند الشافعية وعند الحنابلة، عند الشافعية وعند الحنابلة، ونص القاضي أبو يعلى رحمه الله على أنه حجة وجعله على ضربين، هذا القول الأول أنه حجة وهو قول الحنابلة والشافعية وغيرهم من أهل العلم ممن وافقهم. القول الثاني أنه ليس بحجة، أنه ليس بحجة، وهذا هو قول الحنفية، أن قياس الشبه ليس بحجة، وهذا هو قول الحنفية. ابن النجار رحمه الله تعالى نسب القول بعدم حجية قياس الشبه إلى أبي يعلى شيخ المذهب، والمثبت في العدة لأبي يعلى أنه حجة، أنه حجة. القول الثاني أنه ليس بحجة، هذا نصره ابن القيم رحمه الله تعالى، وبين أن قياس الشبه لم يحكه الله سبحانه وتعالى إلا عن المبطلين أبدا، يقول لم يحكي الله في كتابه ولم يذكر في كتابه سبحانه وتعالى إلا على وجه الذم، وضرب على ذلك أمثلة، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الحين جعلوا يوسف عليه السلام سارقا، ولما وجد المتاع في رحل أخيه جعلوه سارقا، مش حجتهم؟ قالوا يسرق فسرق أخ له من قبل، يقول هذا قياس الشبه، قاسوا هذا بهذا بجامع الشبه، ما سرق، لا يوسف سرق عليه السلام ولا هذا سرق، وإنما جعلوه ألحقوا أحدهم بالآخر بمجرد الشبه، قال هذا يشبه يوسف في الصورة فإنه مثله في الفعل، هذا باطل، وهذا باطل. الكفار ما حجتهم في إنكار الرسالة، ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذا قياس الشبه، قاسوا أنفسهم قياس الشبه، فقاسوا أنفسهم على أو قاسوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليهم بأنفسهم، هذا قياس الشبه، فهذا قياس شبه، نظروا إلى الشبه قالوا أنت بشر ونحن بشر، وما أقل بشر مثلنا، كيف تكون رسولا؟ فاستدلوا على أن الرسالة على أنه لم يكن رسولا بأنه بشر، هذا قياس شبه، وهذا قياس شبه. وكذلك الكفار يحتجون بمثل هذا، إنما البيع مثل الربا، مال بمال أو مال بي، إنما مثل الربا قياس شبه. فلذلك ابن القيم رحمه الله تعالى نص على أنه لم يأتي هذا القياس في القرآن إلا مردودا مذموما، هذا القياس لم يأتي في القرآن إلا مردودا مذموما، يعني وهذا يستدل به الكفار، يقول ما الفرق بين ما ذبحه في حل الميتة بين ما ذبحته أنت بيدك وما بين ذبحه الله سبحانه وتعالى، فيه شبه. ومع ذلك يعني يريدون أن يبطلوا أحكام الله سبحانه وتعالى بمثل هذا القياس، فهو لم يرد يقول ابن القيم رحمه الله إلا على وجه الذم في كتاب الله. فهذا الخلاف في مسألة قياس الشبه، ولذلك لا يصار إليه، إن أضعف القياسات لا يصار إليه إلا عند تعذر الأقيسة التي مضى ذكر بعضها. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى شروط القياس، فقال من شرط الفرع يكون مناسبا للأصل، لابد للفرع من شروط، الشرط الأول أن توجد العلة في العرض في الفرع وتكون مماثلة للأصل، أن توجد العلة في الفرع وتكون مماثلة لعلة الأصل، هنا كما مضى في التعريف أن هذا القياس لعلة جامعة بينهما. وذكر ابن مثنى رحمه الله تعالى أن من شروط الفرع مساواة علته علة الأصل، كذلك من الشروط الفرع أن لا يكون منصوصا على حكم الفرع، إذا كان منصوصا عليه ما يحتاج إلى قياس، لا قياس مع نص، وهذا محل إجماع لم يخالف فيه أحد كما ذكر ذلك ابن النجار أو نقله عن بعض أهل العلم. وأن يكون حكم الفرع أو أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل، فإذا اختلف الحكم فلا يصح القياس، بأن يكون موضوعهما واحدا، فإن يكون موضوعهما واحدا. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، لما لئلا يقدح الخصم في القياس، وإلا حينما تناظر أحدا تقيس في القياس فإنك لا تقيس تلحق هذا الفرض اختلفتم فيه على أصل إلا إذا كنت متفق بينك وبين المناظر على هذا الأصل. أما إذا لم يكن بينك اتفاق فلا داعي لإثبات هذا الدليل عند ذلك الخصم. قال: ومن شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. هل هنا مثلا هل من شرط العلة الاضطراد؟ هل من شرط العلة الاضطراد؟ ومعنى الاضطراد أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة. الاضطراد هو أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة. وهذا المبحث هو مبحث الاضطراد في العلة، وهو يوجد حكم كل مدة العلة. ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه على أربعة أضرب، أنه على أربعة أضرب ذكرها في مذكرته، ومن أراد أن ينظر إليه فيرجع، هي مهمة تعرف ما المراد بالاضطراد وما هي الأضرب التي أرجع إليها رحمه الله تعالى، لأنه قد يكون مستثنى من العلة فلا يقدح، مثل الدية العاقلة في قتل الخطأ، فهذا لا ينقض العلة. الأصل أن الذي يعمل هو الذي يلزمه الضمان، الذي أتلف هو الذي يلزمه الضمان، وبالعاقلة، ومع ذلك هنا تحملت العاقلة إذا لا تنقض به العلة. وكذلك إذا تخلف شرط أو وجد مانع كالسرقة من غير سلب إنها لا تنقض به العلة. أما إذا تخلف مع تمام الشروط وانتفاء الموانع ولم تعارضها علة أخرى ولم يكن هنالك مانع من إلحاق الحكم بالعلة، هذا هو محل الخلاف، هل يشترط اضطرادها أو لا يشترط الاضطراد لها. قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. هذا اشتراط الاضطراد والعقل، لئلا يكون هناك قادح في العلة، فالطرد أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة، والعقل هو انتفاء الحكم إذا انتفت العلة. وهذا كذلك يسمى بالدوران والعكس، وقد تكلم أهل الأصول على ذلك وألفوا مصنفات طويلة في القياس. ومن المعاصرين الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته تكلم على هذا بكلام ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه، فهذه تنبيهات وإشارات بسيطة في مسائل القياس. والقياس لا يصار إليه إلا في آخر الأدلة، أو شيء ينظر في الكتاب والسنة وإجماع قول الصحابة، فهو كما روي ونقل عن الإمام أحمد مع الشافعي أنه لا سميت لا يصار إليه إلا عند الحاجة، لا يصار إليه إلا عند الحاجة. الحظر والإباحة واصحاب الحال. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال في الأصل في الأشياء الإباحة على الأصل، مثلا المسائل المشهورة في أصول الفقه، على الأصل في الأشياء الإباحة، لا شك أن الأصل في الأشياء الإباحة، وعلى ذلك أدلة من الكتاب والسنة، فمن القرآن قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا. فقد ذكر هذا الدليل ابن رجب رحمه الله تعالى ونص على أن هذا يدل على أن ما لم يجد تحريمه، على أن ما لم يجد تحريمه فليس بمحرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فلتبحث في الكتاب والسنة، إذا لم تجد تحريمه فهو يدل على الإباحة. والله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وهي الدليل الثاني لأدلة أن الأصل في الأشياء الإباحة وما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن الله عنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه لأنه بين لهم ما حرم فدل على أن ما عداه على الإباح وأنه مباح مباح لهم. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد استدل بهذا الحديث كذلك ابن رجب. يعني الأصل الإباحة، الأصل الإباحة من الأشياء لا تحرم إلا بنص. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فدلنا على أنه مباح، فدل على إباحته فحرم من أجل مسألته. قبل التحريم ماذا كان حكمه؟ كان مباحا. فهذه بعض الأدلة على أن الأصل في الأشياء الإباحة. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هذا دليل الاستصحاب، هذا دليل الاستصحاب وهو من الأدلة المختلف فيها. ومعنى الاستصحاب هو استدامة الحكم، استدامة الحكم الثابت في الزمن الماضي للزمن في المستقبل أو للزمن الذي في المستقبل، استدامة الحكم الذي في الماضي للزمن في المستقبل. يعني حكم الشيء قبل كان حراما أو أنه على الطهارة أو أنه على أنه كان محدثا، فيستصحب هذا الحكم حتى يأتي ما يرفعه. هذا هو الاستصحاب، والاستصحاب من أضعف الأدلة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. الاستصحاب من أضعف الأدلة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن استصحاب الحال من أضعف البينات، من أضعف البينات استصحاب الحال. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعا من أنواع استصحاب الحال وقال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. استصحاب الأصل عند عدم الدليل الشرعي المراد به البراءة الأصلية، المراد به البراءة الأصلية. وإذا أطلق الاستصحاب في كتب الأصول أو في الأدلة فالمراد به هذا النوع. عندنا ثلاثة أنواع الاستصحاب، الاستصحاب ثلاثة أنواع. النوع الأول البراءة الأصلية، وهو أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. يعني الآن هل يجب صلاة سادسة أو لا تجب صلاة سادسة؟ لا تجب. لماذا لا تجب؟ ما الدليل؟ استصحب الأصل في براءة الذمة. فالشريعة أو الدليل الشرعي دل على خمس صلوات، من أراد أن يثبت صلاة سادسة فليأتي بدليل، لا في دليل يرجع إلى الأصل وهو البراءة الأصلية. أن نستصحب الأصل عند الدليل عند عدم الدليل الشرعي، هذا هو المراد، هذا هو المراد. وهذا النوع من الاستصحاب وهو البراءة الأصلية الجمهور على العمل به وأنه حج. جمهور العلم يحتجون بمثل هذا الدليل، بل حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على ذلك، على البراءة الأصلية وأنه يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هذا هو النوع الأول. هل يجب الوتر؟ هل تجب الأضحية؟ كل هذا ترجع إلى عند عدم الدليل الشرعي تستصحب الأصل وهو عدم الوجوب، تستصحب الأصل وهو عدم الوجوب. النوع الثاني استصحاب دليل الشرع. النوع الثاني من أنواع الاستصحاب استصحاب دليل الشرع، فإنك تستصحب العموم حتى يرجع التخصيص، وتستصحب الإطلاق حتى يأتي التقييد، وتستصحب النص حتى يأتي الناسخ. وهذا النوع حجة عند جمهور أهل العلم. استصحاب دليل الشرع. الآن رجل توضأ، حكمه أنه على طهارة، طيب شك في طهارته، هل هو طهارة مع استيقانه أنه قد توضأ، فالشرع دل على أنه متطهر لأنه توضأ وأعطاه حكم الطهارة، فهو يستصحب دليل الشرع أنه طهارة، وكذلك هو كان محدث ويقين أنه أحدث فإنه يستصحب شك في طهارته، فإنه يستصحب حكم الإحداث وكذلك حكم الطهارة، وكذلك مسألة بقاء النكاح الشرع أثبت له أن هذه زوجته وشك في طلاقها، هنا يستصحب الشرع وهو أن الشرع قد حكم له لأن هذه زوجته يستصحب بقاء النكاح وأن العقد ما زال قائما. هذا هو النوع الثاني. النوع الأول براءة لفظية استصحاب الأصل عند دليل الشرع عند عدم دليل الشرعي. الثاني استصحاب دليل الشرع. الثالث استصحاب حكم الإجماع. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. مثال ذلك من لم يجد ماء فتيمم، الآن تيممه أليس بالإجماع صحيح؟ بالإجماع صحيح، لو أتم صلاة كاملة صلاته صحيحة بالإجماع، ولو جاء الماء بعد أن سلم تسليمها الثانية، لو ورد الماء بعد تسليمها الثانية حكم صلاة صحيح بلد ذنته، لو جاء الماء في أثناء صلاته في الركعة الثانية أو الثالثة جاء الماء، هل صلاته تبطل أو لا تبطل؟ هذا هو الآن محل استصحاب، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. الآن هم يستصحبون، يقول قبل قليل أجمعنا على صحة تيممه وعلى ابتدائه لصلاته، فنستصحب هذا الصحة في بقية الصلاة ولو ورد في أثناء صلاة الماء، لأنه ابتدأها بطريقة شرعية صحيحة فيسمها كما ابتدأها. هذا استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهذا محل خلاف الجمهور على أنه ليس بحجة. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، هذا الجمهور على أنه ليس بحجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حجة، وهو قول المزني من الشافعية وابن حام من الحنابلة، وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه حجة. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، هذا مما نصره ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن مجرد النزاع لما ذكره ابن القيم أن مجرد النزاع لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع. لما؟ لأن مجرد النزاع لا يرفع ما ثبت حكمه. لما؟ مثل في التيمم الآن ثبت أن هذا تيمم صحيح وبدأ في صلاته، ما الدليل على إبطال صلاته؟ وإحنا نستصح ثبت شرعا أن هذا بدأ صلاته بطريقة شرعية، وجود نزاع بين أهل العلم أنها صلاة الصحة لا تصح، هذا ليس رفعا للدليل الشرعي، هذا الخلاف لا يرفع الدليل الشرعي، وهو ما أثبت له لأنه قد تيمم على وجه صح. فإن النزاع لا يرفع ما ثبت من الحكم، فلا يمكن المعتل رفعه إلا أن يقيم دليلا على أن ذلك الوصف الحادث قد جعله الشارع دليلا، وهو وجود الماء في أثناء صلاته، فإنه لابد أن يأتي بدليل من الشرع يبطل صلاة هذا الذي قد بدأ في صلاته بالتيمم. إذا قام الدليل صار الرابع هو الدليل لم نزاع، فاستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع هذا هو الأصل. إذا أردت أن تبطل هذا الحكم إيتي بدليل أن مجرد وقوع خلاف بين أهل العلم فإنه لا يرفع حكم الإجماع الذي ثبت قبل ذلك. وقد سمعتم أن الجمهور على خلاف ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكرت لكم أن ابن تيمية يقول أنه من أضعف الأدلة، وكذلك ابن القيم يقول أنه من أضعف الدلالات. نعم. ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. هذا الآن ترتيب الأدلة، أيهما يقدم؟ إذا جاءك دليل واضح الدلالة وموضوع واضح المراد منه من القرآن، ووجد دليل آخر مثلا من السنة خفي لم تطرح من الدلالة، إما مؤول أو ظاهر في أحدهما أظهر، وذلك يتقدم نص في الموضوع، فإنه يقدم ما كان جليا، لأنه موجب للعلم وهذا موجب للظن، وما كان موجب للعلم مقدم على ما كان موجبا للظن. قال والنطق على القياس، يعني قدم القرآن والسنة على القياس. والقياس أقسام، قال المؤلف والقياس الجلي على الخفي. القياس الجلي هو ما ثبتت علته بنص أو كان مجمعا عليها. أما الخفي فما كانت علته مستنبطة، ما كانت علته مستنبطة فإن هذا يسمى قياسا خفيا. فالقياس الجلي ما جاء النص به مقدم على القياس الخفي، والشريعة تأتي أحيانا بالنص على العلة كما في الصحيحين، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، نص على علة، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. ثلاثة الحديث في الصحيحين لا يحكم حكم بين اثنين وهو غضبان. أجمع العلماء على أن تشوش الذهن هو المانع من الحكم، فكل ما كان كذلك فإنه يلحق به، الجائع والظمآن فإنه يلحق بالغضبان. هذا ترتيب الأدلة، القياس الجلي يقدم على الخفي. طيب. المفتي والمستفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. يشترط بدل الملك رحمه الله تعالى الآن في المفتي والمستفتي والتقليد والاجتهاد. لا شك أن المفتي يشترط فيها أن يكون مسلما مكلفا عدلا، وهذا محل إجماع، لا بد أن يكون المفتي مسلما مكلفا عدلا، يشترط فيه الإسلام والتكليف والعدالة، وهذا محل إجماع كما ذكر ذلك ابن حمدان في صفة الفتوى. وقد أجمع أهل العلم على أن من عرف بالعدالة والعلم أنه يجوز استفتاؤه إذا كان مستر الحال، لا يعرف هل هو عدل أو ليس بعدل. حكي الإجماع على منع أن يستفتى مثل هذا الرجل مجهول حال. وقد أشار إلى ذلك الزرقشي في البحر والشوكاني في إرشاد الفصول، أن الإجماع محكي على أن من كان مستور الحال أنه لا يستفتى. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن مستور الحال في استفتائه وجهان، وصوب جواز استفتائه. ويشترط في المفتي معرفة الأدلة الأحكام، لابد للمفتي أن يعرف أدلة الأحكام، ولا يشترط أن يحيط بها، لا يشترط أن يحيط بأدلة الأحكام الآيات التي فيها أحكام وكذلك الأحاديث أحاديث الأحكام، لا يشترط في ذلك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد صح اجتهادهم ولم يحيطوا بها علما كما ذكر ذلك الصنعاني. بل ذكر الشافعي رحمه الله تعالى وتناقل بعض أهل العلم مقولته: علمان لا يحيط بهما أحد، الحديث واللغة. وهذا صحيح، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم أنه لا يشترط الإحاطة بأحاديث الأحكام، ولكن يجب على المفتي أن يعرف مواطن الإجماع من مواطن الاجتهاد حتى لا يخالف إجماعا، وكذلك يعرف الناسخ من المنسوخ. كذلك كما ذكرت لكم في مقدمة هذه الورقات أنه يعرف من اللغة ما يقيم لسانه وفهمه، وكذلك من الأصول ما يقيم استدلاله، ومن المصطلح ما يقيم حجته. هذا ما يتعلق بالمفتي. وينبغي المفتي يتقي الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، لأنه لا ثمرة للفتوى البتة إلا الأجر الله سبحانه وتعالى، وإلا كان جسرا للناس يمرون على ظهره لا يستفيد شيئا. ولذلك تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما لا مزيد عليه في إعلام المقتدين على مسألة خطورة الفتوى، وأن السلف كانوا يتدافعونها حقيقة مع علمهم بالحكم الشرعي، وكانوا يدافعون الفتوى. خطورة هذا الأمر عظيم. وذلك أبو الحسين الأسدي يقول: كانت تورد الفتوى، أو كان أحدكم يجرو على الفتوى لو وردت على عمر لم يجمع لها أهل بدر. عمر يجمع لهذه المسألة أهل بدر. خطورة الأمر. وابن حامد في تهذيب الأجوبة لما ذكر خطورة الفتوى قال: ومن عرف هذا الطريق أكسبه الخرق. وأنك تتعجب في هذا الزمان محبة كثير من الناس خاصة المطرفين فصدهم الفتوى، كأنهم يقول: ها أنا فعرفون. يفتي في كل وقت وفي كل زمان وعلى الهوى مباشر، لا يمكن يستدرك ما يقول، وأمام الملايين من الناس كم من الأغلاط التي يقع فيها كثير من طلبة العلم الذين يفتون، ولا تسمع من أحدهم، وهذا منتشر وهذا خطيرة جدا جدا، من يقول: لا أعلم أو لا أدري. هذا من العجائب. يسأل في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي جميع الفنون وهو يجيب كأنه ابن سينة زمانه ولا الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول: أدب لا يعجبني، يتورع عن فتوى مع أنه يحفظ أكثر من ألف ألف حديث، ومن أعلم أمة محمد، ومع ذلك يتورع عن فتوى. الشيخ عبد الناصر رحمه الله تعالى من أعلم أهل هذا العصر، ومع ذلك كان يسأل في نور عذر وهو مسجل يستطيع أن يستدرك ويستطيع أن يبحث ويعيد التسجيل، يسأل أكثر من مرة يقول: لا أدري. وينشر أمام الناس. وسأل في محاضرة من المحاضرات عن امرأة تقول: أني أحدث ابني بقصص خيالية قبل المنام حتى ينام، هل هذا يدخل في الكذب؟ قال: لا أدري، أحتاج أن أراجع. ويورد لأحد هؤلاء لأفتى مباشرة. لذلك واحد يتق الله في نفسه، لو يجيه واحد مرض لا قدر الله في بدنه أو في سيارته يلحقها شيء أو في منزله، لبحث عن أفضل الناس وأحبطهم في ذلك. ابحث عن دينك لا تروه ذمتك. لذلك سوف يأتينا في مسألة المستفتي أنه يجب عليه أن يبحث عن أعدل أهل العلم وأعلمهم وأسقاهم أو رأيه، ما يجب يستفتي أي أحد ويضيع دينه، خاصة في هذا الزمان الذي انتشر فيه الذين يفتون بغير علم ويتكلمون في دين الله بالجهل، مجرد أن أخذ شهادة عالية صار يقول في دين الله ويتصدر للناس، وليته يتصدر في أمور قد تستدرك أحيانا، أمور مصيرية تتعلق بالأمة التي كان السلف لا يتكلمون فيها، هي من خالص حق السلطان، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله ابن هرمز وغيره من العلم، كان يقول: ينزل الامر بالمدينه فيسألون العلماء قال هذا لا دخل لنا فيه, هذا من خالص أمر السلطان, هل ترجع إلى ولي الأمر ما ترجع إليه. لذلك لا بد أن تضبط الفتوى, لأن الانطلاق والانحلاف الحاصل الآن لا شك أنه مضر, هذا ليست علامة صحية صحة العبارة, وإنما يزيد وهم هذه الأمة لا يزيد من قوته. لا بد أن يكون هناك مرجعية يرجع إليها الجميع فيما تنصر, وقد جعل ولي الأمر هيئة العلماء في هذه البلاد, وعندنا علماء راسخون في العلم يرجع إليه بمصيرية. الآن استوهم الجماعة الموجودة والذي فتكت بالشباب وصار يفجرون في بلاد الإسلام ويقتلون أهل التوحيد والعوثان في سبب فتاوى, يأتي أحدهم وهو غير مثل هو بالغ يستفتي يقول منها بالجهاد مكان الفلاني أو مكان الجهاد الفلاني, ويستفتي واحد يقوم بخمس سنوات وست سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة ويترك ما عليه أئمة الإسلام ويزج بنفسه تحت راية لا يعلمها ثم يقتل المسلمين. يعني هذا من أسباب الفكرة الضائعة على كثير من الذين يفتون لا يتقوا الله, وأن يراجعوا ما كان عليه السلف الصالح وأن يخافوا على أنفسهم. ما الفائدة أن تفتي ويقال والله حافظ أو عالم ثم تعرض في النار صدر. ولذلك تلك الدار الآخرة جعل الذي لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الفقيه لا يريد فسادا في الأرض ولكن يريد علوا في الأرض, يريد أن يعلو أما صوته يسمع أو فتوى سوقا أو يشهر قوله, هذا يكثر في المتفقه كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله سبحانه وتعالى لم يجعل الدار الآخرة هي هؤلاء, تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولو اتقى الله حقيقة لارتعدت فرائصه قبل أن يلقي بالفتوى. إذا كان السلف وهو السائل واحد أو اثنين بجواره لا توقع الهوى ولا تسجل يخشى ويخاف, مع أنه لو أخطأ هو قدم واحد, ومع ذلك هذا يتصدى الفتوى مجرد أنه قيل له أنه الشيخ فلاني وأخذ الشهادة الفلانية. وتجد أن كثير من العلماء لا يتصدى الفتوى إلا بعد 50 أو 60 من عمره. فالواجب على الإنسان أن يراعي نفسه وأن يحمي أهل بيته, هذا بداية, وينصح من يستطيع أن ينصحه في هذا الباب. ومن شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتيا. الاجتهاد والتقليد. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا, وليس العام أن يقلد وقيل يقلد. لا شك أن العام كما ذكر ذلك العام لغير من العلم يلزمه المصير إلى أقوال العلماء بالإجماع. أقوال العلماء للعام كالأدلة للعام, فإذا ذهب العالم إلى دليل ضعيف فهو كالعام إذا ذهب إلى من ليس من أهل العلم أو إلى عالم لا يعتد بعلمه أو عالم ضعيف. يعني الآن لو جاءنا عالم ونظر في الأدلة فصار إلى دليل ضعيف وترك الدليل الصحيح, وكذلك كالعام الذي ذهب إلى عالم متساهل وترك الأوثق والأعلم والأورى. فلا فيجب علي العامي أن يرجع إلى الأعلم والأوثق والأورى ولا يجعل دينه ألعوبة يتلاعب به المفتون, بل يلزم أهل الدين وهي الثقات الذين خافوا الله سبحانه وتعالى. والتقليد العامي للعالم هنا سائل هذا محل إجماع. قال ثم قال ولك يقلد المفتي في الفتيا وليس العالم يقلد. لا شك أن المجتهد إذا اجتهد في المسألة وخلص إلى حكم فيها فإنه لا يجوز أن يقلد أحدا, بل يجب عليه أن يأخذ بما خلص أو بما انتهى إليه اجتهاده. وقد حكى الإجماع على ذلك الغزالي في المستصفى والحاكمي والآمدي في الإحكام. وإذا لم يعرف العالم حكم المسألة فإنه يقلد أحد العلماء بما يثق به, ولو كان عالما فإنه جاهل في تلك المسألة يقلد أحد العلماء. الشافعي رحمه الله تعالى في مسائل الحج يقول قد جعلت بيني وبين الله في هذه المسألة عطاء, وقلد عطاء كذلك أهل العلم يقلد العالم الآخر إذا لم يدل له حكم مسألة أو لم يستطع الاجتهاد فيها. نعم. الاجتهاد والتقليد، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. حتى الإجماع الباقلاني كما نقرأ الزركشي في البحر على أن الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى مقلدا، من أخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله دليل شرعي. والأخذ بالقول ثلاثة أنواع، الأخذ بالقول ثلاثة، إما اجتهاد يعني قول العالم، قد تنظر في قول عالم وأنت منها الاجتهاد، فهو إما يكون على اجتهاد لتنظر في النصوص التي ذكر العالم ستكون مجتهدا، ولو وافق اجتهاد تستعد ذلك العالم بعد النظر في نصوصه. الأخذ بالقول ثلاثة، إما اجتهاد وهو النظر في النصوص والأدلة، أو اتباع وهو الأخذ بقول فلان أو العالم الفلاني بدليله، أنت أخذت بقول الشيخ الفلاني لأنه استدل بذلك الدليل، لم تأخذه لمجرد أنه العالم الفلاني، فإنك في هذا تسمى متبعا لست مقلدا. في اجتهاد وفيه اتباع، اتبعت العالم الفلاني لأنه ذكر الدليل. الثالث هو التقليد، الأخذ بلا دليل، الأخذ بلا دليل، أفتى العالم الفلاني لا يجوز فأخذه، هذا تقليد، هذا يسمى تقليد، والمقلد ليس معدودا من أهل العلم. نعم. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيبا، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خط المجتهد تارة وصوبه تارة أخرى. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد، وذكر ذلك الآن، الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد، وأجمعوا رضي الله تعالى عنهم أن المصيبة واحد كما حكاه السمعاني في قواطع الأدلة، وحكاه كذلك الآمدي في الإحكام، أن الصحابة أجمعوا على أن المصيبة واحد، ولذلك خطأ بعضهم بعضا ورد بعضهم على بعض في اجتهاداتهم، فلو كان كل مجتهد مصيب لما رد بعضهم على بعض وخطأ بعضهم بعضا ولا أنكر بعضهم على بعض. وكذلك مما يقال هنا الإجماع منعقد على أن الإثم موضوع عن المخطئ المجتهد، لو أخطأ في اجتهاده اجتهد بذل وسعه وهو يعرف أدلة الأحكام، بذل وسعه وأخطأ في اجتهاده فإنه ليس بآثم، وهذا محل إجماع، بل الدليل واضح على أنه له أجر في تحريه لإصابة الحق، بل اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي الشرح أو التعليق المختصر على هذه الورقات. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.